سلامكم الله. يقول: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار لغير ضرورة وإنما للسياحة والتفرج؟ السفر إلى بلاد الكفار من المنكرات ومن وسائل الشرك ومن الخطر العظيم، إلا لمن لديه علم وبصيرة يدعو إلى الله يبلغ الإسلام فهذا مستثنى. أما السفر للنزهة أو العياذ بالله للفساد هذا من المنكرات العظيمة، فليس للمسلم يسافر إلى بلاد الكفرة للنزهة أو لمعرفة ما هم عليه من الدنيا والثروة ونحو ذلك، أو لأسباب أخرى مما يتعلق بالدنيا، هذا منكر. وإذا كان للفساد للزنا والفواحش صار أكبر وأقبح وأنكر. قد ذكر العلماء هذه المسألة وبينوا فيها التحريم، وصنف فيها بعضهم مصنفات، منهم الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد رحمة الله عليه، ذكر ألف فيها رسالة جيدة. وفي هذا المعنى يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين لا ترى أنا راهما. وروى أبو داود رحمه الله في سنن في إسناد فيه بعض اللين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء مع مشرك وسكن معه فهو مثل. وفي الحديث الآخر رواه النسائي بإسناد جيد يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يزايل المشركين، يعني حتى يزايل المشركين، يعني حتى يفارقهم. ومعلوم عند كل ذي بصيرة أن الإقامة بين المشركين والتجول بينهم من أسباب الشرك والفسوق، وكم هلك من هلك بسبب ذلك، وقل من ينجو من هؤلاء، قل من ينجو، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.